هذا حقيقة قولهم، حقيقة قولهم أنه ليس فوق الأرض شيء. تعالى الله عما يقولون عدوا كبيرا. نعم. قلت وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى فيما صنفوه بالرد على إنكار الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتابه. إن شاء الله.